بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب غاسق إذا وقب غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن